السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ينبغي على كل واحد منا أن يتأمل في حال نفسه وأن ينظر أين هو من القرآن. فعليكم بالقرآن، فإنه كتاب الله وكلامه. إن كان الناس يتقلبون في صفحات الواتس أو التويتر أو الإنترنت، فعليك بتقلب صفحات القرآن، فأنت المحظوظ حقا. وإن كان الناس يتقلبون للبحث عن الشفاء والهدوء والسكينة وحسن الحال، فعليك بتلاوة القرآن. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن كان الناس في الظلمات يبحثون عن نور يستضيئون به، فتذكر نفسك وأنت في ظلمة القبر أو في ظلمة الحشر، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن عليك به، فإنه لا مثل له ولا عدل له، وفضله على كل كلام كفضل الله على كل موجود. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وعلى الإنسان أن يتأمل في حال نفسه وأن ينظر إن كان في موقف، في بلد، في مكان لا يعرفه أحد ولا يعرف أحد، فهو بحاجة إلى من يشفع له أو يكون بجواره. فلا تنسى أنك حينما تكون وحدك في الدنيا وفي القبر وفي الحشر، فإن القرآن عليك به، فإنه شفيعك. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يا لها من تجارة! إن كان الناس يفرحون بعد أموالهم في البنوك أو الحسابات، فافرح بعد تلاواتك في الليل والنهار. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. وإن كان الناس يبحثون عن الطمأنينة والسعادة مع الناس وفي البلدان وفي الطب والأدوية والأموال، فجد راحة نفسك وطمأنينة قلبك في النظر إلى القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تذهب الغموم وتنزل السكينة وتغشى الرحمة، ويأتيك من بركات تلاوة كتاب الله ما لا تحسب له حسابا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم في صحيحه. إذا كان الناس من أهل الأموال وأهل التجارات وأهل الجاه والمناصب بنون للدنيا، فكن من أهل القرآن ومن أصحاب القرآن الذين يدرسونه ويتدارسونه، فهم أهل الله وخاصته. قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، إن لله أهلين. من الناس قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. كم كل واحد منا يريد أن يكون قريبا من ذي الجاه، قريبا من صاحب المال، فتريد القرب من الرحمن، فكن من أهل القرآن وانظر إلى حفظك له، تلاوتك له، ختماتك له، تأملك فيه، نظرك فيه، عملك به، استشفاؤك، تحاكمك إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه. عباد الله، عباد الله، القرآن شفيع، فهو معك عندما تحتاج، ينافع عنك ويدافع عنك، فقراءتك هي التي تنفعك عند الله يوم أن تكون بمفردك. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: بل إن درجات المؤمنين في الجنة ترفع بحسب حالهم من القرآن، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، يعني ارتفع، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود وصححه الألباني. أيها المؤمن، تأمل في ساعات عمرك، فوالله إنها لماضية. كم أمضيتها في تحصيل مال، كم أمضيت الساعات والليالي هدرا وسدا، وضيعت الأجر العظيم في ختمات كتاب الله. أما سمعت أن فلانا قد مات وقد ختم القرآن أكثر من 3000 مرة، وفلان مات وقد ختم القرآن أكثر من 5000 مرة، وأنت؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فيا لها من تجارة رابحة مع الكريم جل وعلا، كلما تقرأ كلامه ترتفع عنده حتى تكون من أهله وخاصته. فحري بنا أن نلزم القرآن، فعليكم بالقرآن، واتلوه أنا الليل وأطراف النهار، تزدادون رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، احذروا أشد الحذر من حبائل الشيطان، فإنه يفتح لك بابا وآخر وآخر حتى يجعلك ممن هجر القرآن وأعرض عنه. ومن هجر القرآن كم زالت عنه خيرات ومحقت منه البركات، ومن هجر القرآن أصبح ألعوبة بيد الشيطان، فتارة يخبط نفسه، وأخرى يغويه، وأخرى يسفهه، وأخرى يجهله. وفي محكم التنزيل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مستشفيات الأمراض النفسية تشتكي من كثرة الواردين، والناس اليوم يشتكون من أمراض نفسية، فهذا أصابه القلق لا ينام، وآخر أصابه الأرق، وآخر أصابه الهلع والفزع، وهذا وهذا. ثم يقولون ما لنا، اسألوهم أين هم من القرآن. فعليكم بالقرآن، فوالله إن فيه تذيب النفوس وتسكينها وطمأنينتها وراحتها وشفاءها. فكل داء القرآن دواؤه، كل داء القرآن دواؤه. والله جل وعلا قال في محكم التنزيل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. واحذروا يا عباد الله ممن يكون يمر عليه الشهر، واحذروا أن تكونوا ممن يمر عليه الأربعين ولم يختم القرآن، واحذروا أن تكونوا ممن لا يعرفون القرآن إلا في شهر رمضان. أما سمعتم نداء الرسول في القرآن؟ وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا هجر الاستشفاء به، وهذا هجر التحاكم إليه، وهذا هجر قراءته، وهذا هجر تلاوته، وهذا وهذا. اجعل القرآن صاحبك، احضنه بين جنبيك، فإن لم تستطع حفظه فضم مصحفك إلى صدرك، ولا تتركه أنا الليل وأطراف النهار في سيارتك، في ديوانيتك، بل وعلى سريرك، في خلوتك، في جلوتك. وأسفا ساعات تلو الساعات في الدواوين، ثم إذا جاء يقرأ القرآن إذا به يتململ. راجع قلبك فإن فيه مرضا. عباد الله، مما ينبغي علينا أن نشكر الله وأن نتضرع إليه سبحانه أن يديم علينا أننا نعيش في بلد جعل ولاة الأمر وفقهم الله جعلوا القرآن أولى أولوياتهم، فبذلوا الجهود الظاهرة وبذلوا الأموال الغالية، فلم يقصروا مع حفظة كتاب الله ولا مع تعليم القرآن ومدارسته. فإنا نرى ولله الحمد دور القرآن قد فتحت أبوابها، ومراكز الشاطبي والجزري والأترجة والقارئ الصغير، فأي حجة لنا إن تركنا القرآن ولم نهتم به؟ وجزى الله صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده إذ استضافوا حفاظ كتاب الله من جميع أصقاع الأرض في هذه البلدة المباركة، وذلك في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويده وتلاوته. فيا عباد الله، إن كان الناس من كل شطر ومن كل صوب يهتمون ويأتون حفظة لكتاب الله، فعلينا نحن أن ننظر في أحوالنا ولنتذكر حديث عثمان بن عفان فيما رواه البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم عنا على حمل الأمانة وجنبنا الغدر والخيانة. اللهم اجمع الحق كلمتنا، واجعل في طاعتك قوتنا، وألف بين قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا حب كتابك وحب تلاوته وحب حفظه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا لهداك، واجعل أعماله في رضاك، والبسه ثوب الصحة والعافية، ومن عليه بدوام الشفاء، ورده بتمام الصحة وكمال العافية. اللهم وفق ولي أمره لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.